الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء لمن قال بارك الله فيك، وجاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال: اقسميها. قال: وكانت عائشة إذا رجعت الخادم قالت: ما قالوا لك؟ تقول: ما يقولون؟ يقول: بارك الله فيكم. فتقول عائشة رضي الله عنها: وفيكم بارك الله. ثم يعني أنها ترد عليهم مثل ما قالوا، ويبقى أجرنا لنا. هذا حديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن السني في عمل اليوم والليلة، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: إسناده جيد. أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: اقسميها، يعني بين الناس من قرابة أو جيران أو فقراء أو غير ذلك. قال: وكانت عائشة إذا رجعت الخادم، الخادم يقال لمن يشتغل بالخدمة سواء كان ذكرا أم أنثى، واحد الخدم يقال له خادم، هذه خادم وهذا خادم. إذا رجعت الخادم يعني الخادمة حيث بعثتها بهذه العطية أو الهدية أو الصدقة، تسألها عائشة رضي الله عنها تقول: ما قالوا لك؟ تقول: ما يقولون؟ يقول: بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، ترد عليهم بالمثل، مثل ما قالوا، ويبقى الأجر وافيا، أجر الهدية أو الصدقة أو نحو ذلك. كانت تفعل ذلك رضي الله تعالى عنها لأن الذي يدعو لك بخير إذا أعطيته أو وهبته أو أهديته أو نحو ذلك يكون قد كافأك، كما مضى في بعض الليالي الماضية: فإن لم تجدوا ما تكافئوه صنع إليكم معروفا فكافئوه. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم حال عدم وجود ما يكافأ به فإنه يدعى له، يقال: جزاك الله خيرا، فتكون قد وفيت في الجزاء حيث فوضت ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترد عليهم بالمثل: ماذا قالوا لك؟ فتقول: مثل ما قالوا. وهذا كما ذكرنا في بعض المناسبات عند الكلام على قوله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وذكرت كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأن الذي يعطي وينتظر من المعطين الشكر أو الثناء أو الدعاء أنه لا يدخل في هذه الآية: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وذكرت في بعض المناسبات أحوالا وأخبارا للسلف رضي الله تعالى عنهم في هذا. فالمؤمن إذا أعطى لا ينتظر عائدة على هذا أو من جراء هذا العطاء من أهل الدنيا، من الناس، من المخلوقين، إنما ينتظر ذلك من الله. فكيف بالذي يعتب حينما لا يشكر؟ وكيف بالذي يغضب حينما لا يذكر؟ وكيف بالذي يطالب الآخرين إما صراحة أو تلميحا، إما مباشرة أو بواسطة، يطلب منهم أن يكتبوا له بالشكر ونحو ذلك، يكتبوا له الخطابات، تحرر الخطابات، أن يعطى درعا أو نحو ذلك لأنه تبرع لهذا المشروع أو تبنى هذا الإعلان أو غير ذلك؟ هذا لا يليق. فمن كان يرجو ما عند الله تبارك وتعالى فعليه أن يترفع من ذلك، عن ذلك كله. يبقى أجرنا، أجر هذه الهدية أو الصدقة أو الابتداء بالمعروف. هذا الحديث يدل على استحباب مكافأة المهدي بالدعاء إذا دعا له عند الهدية، وفيه جواز الهدية أيضا، قبول ذلك، استحباب قسمة ذلك أيضا. يعني بعض الناس يعتقد أن الهدية لا تهدى ولا تباع، وهذا غير صحيح، لأن هذه الهدية قد دخلت في ملكه، فهو يتصرف فيها كما شاء، إن شاء أهداها وإن شاء انتفع بها بوجه من الانتفاع، وإن شاء باعها أو غير ذلك، فلا إشكال في هذا كله. وكذلك أيضا المدعو له يبادل هذا الداعي بدعاء فيرد في مثل هذا، يقول وفيك بارك الله إذا قال بارك الله فيك، فإذا قال له جزاك الله خيرا قال أيضا وجزاك الله خيرا. لذلك بعض السلف كان يقول بل أنتم جزاكم الله خيرا، من أجل ألا يكون ذلك توفية لجزائه، فيرد بما يناسب بحسب الدعاء، فإن زاد فهو أفضل. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الآخر وهو حديث الطيرة، فهذا باب الدعاء، قال دعاء كراهية الطيرة. وفي الباب أحاديث، من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من أرجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يسلم من أرجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا عن عبد الله بن عمر، رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وجاء من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أصابه من ذلك شيء ولا بد، يعني لا بد أن يقع، وكان يقول بريدة رضي الله عنه وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أحب إلينا من كذا، يعني كأنه عذرهم في ذلك وذكر لهم الكفارة المخرج، فليقل اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا أخرجه البزار والطبراني في الدعاء. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ فذكر مثل ما جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه حديث ابن عمر، وهذا مخرج عند أحمد والطبراني في الكبير، هذا حسنه محقق المسند. وكذلك جاء من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطير فقد قارف الشرك، وهذا أخرجه ابن وهب في الجامع وحسنه الأرناؤوط. على كل حال قوله صلى الله عليه وسلم في الطيرة اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، هذا له شواهد متعددة يتقوى بها، وإن كانت هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف. الطيرة تقال للتشاؤم بالشيء أيا كان، فهذا يقال له التطير. وأصل ذلك، أصل التسمية، أنهم كانوا في الجاهلية يتطيرون، يتشاءمون بالطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير توجه يمنه تيمن به واستبشر وتفاءل ومضى في حاجته، وإن توجه هذا الطائر إلى ناحية الشمال أو اليسار فإنه يتشاءم به ويرجع عن حاجته. فإن لم يجد طيرا لربما هيج الطير إذا أراد أن يمضي في سفر أو نحو ذلك، يهيج الطير ثم ينظر إلى أي اتجاه تصير فيعتمد ذلك، فجاء الشرع بالنهي عن هذا. ولربما تشاءم ببعض أنواع الطيور كالغراب والبوم والصرد ونحو هذا، ولربما تشاءم بأصواتها، ولربما تشاءم بغير ذلك كأن يرى الأبرص أو الأعرج في أول يومه، أو يرى جنازة حينما يريد الخروج في سفر أو نحو هذا فيتشاءم ويرجع، مع أن هذه الأمور لا أثر لها إطلاقا، لا أثر لها. وكذلك منازل القمر، لربما نظر إلى القمر فوجده في بعض المنازل التي يتشاءم بها أهل الجاهلية فيرجع. والأخبار في هذا كثيرة، من أخبار الخلفاء وأخبار السلف رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم، وقد كان بعض أهل الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه، حتى قال قائلهم: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتمي. الواق ويقال الواق بالهمز، والصرد ويقال أيضا للغراب. يقول: كنت لا أغدو على واق وحاتمي، والحاتم هو الغراب. يقول: كنت إذا غدوت ذهبت في أول النهار، فإذا رأيت الغراب أو رأيت الصرد أو نحو ذلك رجعت من حاجتي. يقول: فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم. يقول: استوت الحال عندي الآن، فأنا لا أبالي بشيء من ذلك. ويقول الآخر: والزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. فهؤلاء ليس عندهم شيء. وقول الآخر: وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحا ولا عن ريثهن قصور. وقول الآخر: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فما الذي يدري هذا الطائر الضعيف أن في الغيب أمرا مكروها، أو يوجد في الغيب أمرا محبوبا فيتجه جهة اليمين أو جهة الشمال، ولا يدري ولا يعرف شيئا من ذلك. ويقع يضع له الصبي الفخ فيقع عليه فيصطاده كما هو معلوم. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث لما ذكرت عنده الطيرة، قال: فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. فهذا الشرك قد يكون من قبيل الشرك الأكبر، وذلك إذا اعتقد هذا المتشائم أن هذه الطيور أو الأشياء التي من الظبا ونحوها حينما تتوجه يمنة أو يسرة، أو القمر في بعض منازله أو نحو ذلك من الأصوات أو ما يشاهده من المشاهدات، أن ذلك يؤثر بذاته في القدر فيما يجري في هذا الكون، فهذا شرك في الربوبية. إذا اعتقد أن هذه الأشياء تؤثر من دون الله تبارك وتعالى كما كان يعتقد أهل الجاهلية، فهذا من قبيل الشرك الأكبر. لكن لو أنه اعتقد أن ذلك من قبيل السبب فقط، وأن الله هو الذي يجري الأمور، لكن جعل ذلك أمارة وعلامة، الواقع أنه ليس كذلك، لا شأن له ولا تعلق له بمثل هذه الأمور. لكن من اعتقد ذلك فهو كاذب على القدر. وقد صرح بعض أهل العلم أن هذا من قبيل الشرك الأصغر، وقالوا: إنما يضاف إلى الشرع أو القدر، ولا يكون كذلك، أن هذا يكون من قبيل الشرك الأصغر، لأنه قد جعل مشرعا أو جعل تشريعا أو جعل شيئا لم يجعله الله عز وجل قدرا من قبيل الأسباب، فيكون ذلك من قبيل الكذب على القدر، ويكون من قبيل الشرك الأصغر. هكذا قال بعض أهل العلم. يعني من اعتقد مثلا في نوع من الطين أو في نوع من أعشاب البحر، أو اعتقد في نوع من المياه والعيون أنها تحمل خاصية جعلها الله عز وجل فيها تشفي من الأمراض مثلا، فمثل هذا إن لم تدل التجربة على ذلك فيكون هذا من قبيل الكذب على القدر في أقل حالاته. بعض أهل العلم قال هذا من الشرك الأصغر. وكثيرا ما يضاف أشياء إلى أمور من المعالجات وغيرها ولم يجعلها الله عز وجل سببا لذلك، فهذا لا يشتغل به. الطب مثلا الأصل فيه الإباحة، ما لم يشتمل على محرم، فإن دلت التجربة على نفع شيء وأن الله عز وجل قد جعل فيه هذه الخاصية فهذا لا إشكال فيه. لكن في كثير من الأحيان يتخرص هؤلاء الناس، وهذا كثير في الرقاة وفي الذين يتطببون بالأعشاب الذي يسمونه بالطب البديل، فقد يذكرون له أشياء لا علاقة لها بهذا العلاج أو هذه العلة، يكون ذلك كذبا على القدر. سبب الشرعي القراءة، الدعاء، الكوني الأدوية التي جرب نفعها. طيب قراءة بعض الآيات في السحر أو في المس أو نحو ذلك، هذا من باب الطب، الرقى من باب الطب. فإذا دلت التجربة على تأثير ذلك فلا إشكال، لكن ما الذي يثبت هذا؟ كثيرا ما يتخرس هؤلاء بأشياء وبأعداد وأرقام وأيام، ولكن يكون الأمر قد لا يكون كما قالوا، والله تعالى أعلم. الشاهد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فما كفارة ذلك، ما كفارة هذا الشرك، أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك، لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا، اللهم لا طير إلا طيرك. إن قيل بأن الطير هنا المقصود به الطائر المعروف، طائر هذا الذي يطير بجناحيه، فهذا خلق مسخر لله تبارك وتعالى مملوك، لا يملك نفعا ولا ضرا، والله تبارك وتعالى هو الذي يأتي بالخير والشر. وإن قصد بذلك التطير، لا طير إلا طيرك، فهنا يكون بمعنى أن ما يقع للإنسان من المكروه إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى، ألا إنما طائرهم عند الله. وكذلك ما يقع للإنسان من الخير، وهذا لا شأن له بما يتشاءمون به، فهذا قد يراد به ما يتشاءم به، لا طير إلا طيرك، والله تعالى أعلم. الحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفى أمته في الطيرة حينما سئل وأجابهم، قال ذاك يجده أحدكم فلا يصدنه. قال في الأثر الآخر إذا تطيرت فلا ترجع، أي امضي لما قصدت له ولا يصدنك ذلك عنه. واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر أن ذلك أسرع إليه لربما ما يصيب القرحة أو الجرح الذي يكون في رأس إبهامه أو نحو ذلك، يكون الإصابات دائما كأنها تستهدف هذا المكان، ولذلك هذا الإنسان الذي يتطير نحو ذلك لربما تسرع إليه المكاره، حيث أساء ظنه بربه تبارك وتعالى وعلق رجاءه أو خوفه بغير الله تبارك وتعالى. من الأمثلة أو الأمثال المعروفة اللطيفة عند المصريين، وما أكثر الأمثال اللطيفة عندهم، يقولون اللي يخاف من العفريت يطلع له، اللي يخاف من العفريت يطلع له. فهكذا الذي يتطير تجد أن هذا الإنسان تسرع إليه مثل هذه الأمور، لكن عليه أن يمضي ولا يبالي بشيء من ذلك، فإن سبق إلى قلبه شيء من هذا فإنه يقول مثل هذا الدعاء، يقول مثل هذا الدعاء. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تضر الطيرة إلا من تطير، يعني التطير المنهي عنه، ويصده ذلك عن حاجته، بخلاف من توكل على الله عز وجل وعظمت ثقته وركونه إليه وصار رجاؤه إلى ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيقول الإنسان مثل هذه الكلمات ولا يضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سمع الغراب قال اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وسمع رجل عنده غرابا فقال الرجل قال خير، فقال ابن عباس وما عند هذا من الخير أو الشر، يعني لا حاجة لقولي ذلك خير، لأن كانوا يقولون ذلك في الجاهلية لربما لدفع المكروه الذي وقع في نفوسهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نقول، فيكون كفارة لما وقع. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وما منا إلا، يعني يقع في قلبه شيء من ذلك ولكن الله يذهبه بالتوكل. فمثل هذا الشرك الأصغر أو نحو ذلك لا يكاد يسلم منه العبد، لكن يحتاج إلى التعاهد لقلبه وخواطره وما قد يسبق إلى ذهنه. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وصحبه، السلام عليكم.